الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء المبارك في برنامجكم غريب القرآن. ونحن في هذا البرنامج نتناول ألفاظا من ألفاظ القرآن الكريم ببيانها وتفسيرها من خلال كلام العرب في شعرهم ونثرهم. وقد كنا أخذنا شيئا من الحديث في مادة اللام والفاء والياء، وبقي فيها بقية في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أخبرني عن قوله تعالى ما ألفينا، قال: يعني وجدنا، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول نابغة بني ذبيان فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزد. اللام والقاف والطاء الالتقاط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي يأخذه على غير طلب له ولا قصد. ومنه قولهم: لقيته التقاطا، ووردت الماء التقاطا، إذا لم ترده فهجمت عليه. قال نقادة الأسدي: ومنهل وردته التقاطا، أي هجمت عليه ولم أرده. اللام والقاف والياء التلقاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تلقاء مدين أي تجاه مدين ونحوها. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك حول مائدة القرآن الكريم في برنامج غريب القرآن. في هذا البرنامج نتناول ألفاظا من القرآن الكريم ببيان معانيها وإيضاح المقصود منها من خلال شعر العرب الفصحاء ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الماء الميم والتاء والعين المتاع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. والمتاع هو ما تمتعت به. قال المشعث العامري: تمتع يا مشعث، إن شيئا سبقت به الممات هو المتاع. الميم والثاء. أحييك وأرحب بك في مطلع هذا اللقاء المبارك في برنامجكم غريب القرآن. هذا البرنامج الذي يتناول ألفاظا من القرآن الكريم تحتاج إلى الإيضاح والبيان، فيقوم بإيضاحها وبيانها وتفسيرها من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرها ونثرها. وقد كان الحديث قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الكاف واللام والهمزة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قوله قل من يكلأكم أي يحرسكم ويحفظكم، يقال كلأته أكلؤه كلاءة بالكسر أي حفظته. قال ابن هرمة: إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها، أي والله يحفظها. وقيل كلأة الشيء حفظه وتبعيته بالمراعاة، وهو راجع لمعنى الأول. وفي الحديث: بلغ الله بك أكلأ العمر، أي آخره وأبعده. وحقيقته حفظك الله وأبقاك، لأنه إذا حفظ بلغ أجله. واكتلأت بعيني أي حفظت بمراعاة ونظر. الكاف واللام والباء. المكلبين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين أي أصحاب كلاب. قال طفيل الغنوي يصف الخيل: تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء أحست نبأة من مكلبي. الكاف والميم والهاء. الأكمة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. قيل الأكمه من ولد أعمى، ويقال هو الذي يولد مطموس العين، وقيل بل هو الذي طرأ عليه العمى أو ذهاب العين. قال الشاعر: لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يدرك القمر. وقال رؤبة بن العجاج: فارتد عنها كارتداد الأكمه. ويقال إنه لم يوجد في هذه الآفة أكمه بالتفسيرين الأولين إلا قتادة ابن دعامة السدوسي صاحب التفسير. ويقال كمها يكمه كمها. قال سويد: كمهت عيناه حتى بيضتا، فهو يلحى نفسه لما نزع. وهذا يؤيد القول بأن يقال للعمى الطارئ. الكاف والنون والدال. الكنود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور. وكذلك الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. قال الأعشى: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كند لوصل الزائر المعتادي. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى لكنود. قال: كفور للنعم، وهو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويجيع عبده. أما سمعت قول الشاعر: شكرت له يوم العكاظ نواله ولم أكل المعروف ثم كنودا. الكاف والنون والنون المكنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، أي مصون، وكل لؤلؤ أو بيض أو متاع صنته فهو مكنون، وكل شيء أضمرته في نفسك فقد أكننته. قال أبو دهبل: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. وقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، واحدها كنان وهو الغطاء. قال عمر ابن أبي ربيعة: أينا بات ليلة بين غصنين يوبل تحت عين كنانها ظل برد مرحل، أي غطاؤنا الذي يكننا. الكاف والواو والباء الأكواب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى وأكواب. قال: القلال التي لا عرى لها. أما سمعت قول الهذلي: فلم ينطق الديك حتى ملأت كؤوبة، أي قرارا وإقامة، لأنه من أقام أي مخلدا ومنزلا. قال جرير: حي المقام وحي ساكن الدار. وقال سلامة بن جندل: يومان، يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويب. وإذا فتحوا أوله فهو من قمت، وفي آية أخرى: ومقام كريم، أي مجلس. وقال عباس بن مرداس: فأي ما وأيك كان شرا فقيد إلى المقامة لا يراها، يدعو عليه بالعمى، أي إلى المجلس. وقوله سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم. قال: فإن لكم بيوم الشعب مني عذابا دائما لكم مقيما. الكاف والهمزة والسين. الكأس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكأس في اللغة الإناء إذا كان فيه الشراب، فإذا لم يكن فيه الشراب لم يسمى كأسا. قال عمرو بن كلثوم في معلقته: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. الكاف والباء والتاء. الكبت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. قال أبو عبيدة: الكبت الإهلاك. هنا نتوقف على وعد بإكمال هذه المادة في لقاء مقبل إن أذن الله سبحانه وتعالى. في الختام أشكر الزميل مهندس الصوت سعيد اليتيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.